بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشات فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وغيبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل في كتاب خصال المخصرات لازم في باب النكاح، هذا فصل ذكر فيه حكم الوليمة. يقول: تسن الوليمة للعرس. الوليمة يعني الأصل هو طعام العرس، يعني بعد الدخول أفضل سنة، حكمه سنة. إن أولي ولا بشاط أمر عند العلماء أحد سنة ليس وجب، ولو بشاط فأقل، يعني ولو بشاط يعني بنفس لا درهم من عفر الله كان من أثرياء الصحابة، قد يكون لو بشاط بنفس ليه شاط يعني ليس كبيرا بشاط، لكن قد لا يستطيع بشاط فبلا مستطاع، فالوليمة سنة. أما الإجابة فيقول: وتجب الإجابة إليها بشرطه. إجابة الإجابة الوليمة من دعية، فالإجابة يعني واجبة بشرطه، يعني بشرط الأجوبة. ذكر بعض الشروط، يعني منها أن يكون مدعوا بخصوصه، ليس الدعاء جفلا: أيها الناس تعالوا، إذا كان عاما فلا أجب، لكن يكون دعوته بخصوصه، وليس لحياء يعني يدعو ولا يحب الحضرة بالحياة من هذا لا لا حضرة، أو إذا كان هناك منكر ولا يستطيع أن يرده. أما لو كان يستطيع أن يرده فأفضل، إجابة أفضل، فيه خيران الإجابة ورد المنكرات، فإذا ما استطيع. وكذلك الشخص إذا كان معذورا بعمل أو شيء مثلا مرتبطا، هذا ذكر عدة أعذار، في حالة عدم العذر فالإجابة واجبة. وغير وليمة ما بكل الدعوات أجابة يقول مستحبة، بخصوص الوليمة تكون واجبة في أمر خاص يعني. أذكر هذا وتصنع هي أي الضمير يرجع الضمير إلى إجابة، إجابة تصنع لكل دعوة مباحة. يعني الآن تجب الإجابة إليها بشرط، يعني من لم يفعل من لم يجب يأثم يأثم يأثم. لكن بشرط ذكر من شروط وجوب الإجابة ذكرنا لا يكون هناك منكر وأن يكون مدعوين بخصوصه. نعم. وإن لكن إن اعتذر أي إذا لم يستطيع اعتذر إذا اعتذر له فلا بأس به، وإن لم يعتذر له فيجب، أي أصل وجوب الوليمة. أما باقي ولا يعني باقي الدعوات فالإجابة سنة، وتسن لكل دعوة مباحة، أنا من حقوق المسلمين إجابة الدعوة، وتكره لمن في ماله حرام، وتكره ذو الإجابة لمن في ماله حرام. إذا كان شخص مثلا ماله إذا كان محو حرام فقط فلا يجيب له، إذا كان متعين أنه مال ليس من دون ماله حرام. أما إذا كان مخلوط مباح ومخلوط فأني أتجنب أولى، يعني يجوز أكل من ماله ما لم يعلم أن ما أكله هو عن من هو عن هو شهو حرام، لكن من باب الاحتياط كأكل منه. نعم. أكل من ماله كافنة تنظيرية، يعني ما هو فقط إجابة بل أكل من ماله الذي شبهة الاختلاط حرام، فكذلك أكل من ماله ومعاملته وقبول هديته وهبته، وكذلك قال ومعاملته معاملة مع من هذا مكروه، يعني مثلا اختر من مثلا يعني مثل هذه المعاملات المالية مع شخص يعني ماله مخلوط بالحرام، لكن ما دام لم يعلم أن عين هذا المال الذي أتى بيده محرم فأصل إيش الحل. الحل. وكذلك قبول هديته وهبته، من ماله يعني فيه حرام شبهة حرام لو أهدى هدية أو مثلا أهدى هبة فالقبول مكروه. مثلا بعض البنوك مثلا يسنوا الأكل وإباحة، يعني يقول هذا مثلا بعض البنوك مثلا يقدمونه يعني وأدبات ومثلا إفطار صائم أو مثلا في غضاء. هذا يعني يقول ما نقول ليش محرم لأن بنك فيه ما الحلال مخلوطة مخلوطة في غيره فما يعني ما بالاحتياط تنزه من يكره ويسن الأكل يعني إجابة واجبة لكن الأكل ليس واجبة الأكل سنة وإباحته إباحة يعني إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن يعني إذا قدم يعني الطعام لا يعني يسبقه لا يذهب إليه لا بد يكون إذن من صاحب الطعام سواء كان وليمة أو وليمة إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة مثل فتح الباب نعم أو تفضلوا العشاء أي عشاء أي هذا صريح إذن أو باب مفتوح الناس يدخلون يخرجون مثل هذا يعني هذا مطلقا في كل أكل يعني قالوا إباحته تتوقف إذن وقت المطلقة فرضا والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر هذا شو والصائم فرضا الشخص إذا كان مدعو بالصائم فرضا كيف يكون فرض يعني نهار الله يسوى ليما ليس هكذا شخص في قضاء مثلا أو النذر مثلا هذا يكون فرض يعني نهار رمضان لا يعمل أحد وليمة نعم. إذا كان الشخص صائم فرض فإنه يدعو له ولا يكل ولا يعتذر ويدعو له نعم. يبرك له أو نفلا أي صائم نفلا يسن أكله يوم الاثنين أو خميس كذا دعي في الوليمة فيسن أكله مع جبر خاطره يعني إذا كان أكله ليرضي صاحب الطعام فالأكل أولى أما لو كان يعذره معروف أنه صائم يوم الخميس واثنين هو صائم ودعا يبرك يعني لو كان صاحب الطعام يعني يعرف أنه يعني صائم فخلاص لا لا خليه على صومه قالوا سنة إعلان النكاح وضرب بدف مباح وفيه ختان ونحوه مسألة أيضا وسنة إعلان نكاح إعلان نكاح سنة أعلوها النكاح وضربها بدف هذا أمر للاستحباب عند العلماء فالإعلان إيش لأن الشرط فقط إيش كان هناك شاهدان وولي وزوج خاص تم العقد هذا الشرط للتوقف الصحيح لكن إعلان نكاح يسن للأمر به ولكن اللي يسمونه مثلا زواج المسيار اللي يسمونه هذا في الظاهر يصح يصح بشرط يكون هناك ولي وشاهدان لكن بعض الشروط يعني يقولون في المسيح أربع شروط أي شروط يعني مخالفة هذا من القسم كذا وكذا هذا بيد المرأة إذا رأيت لكن حقيقتنا ذكرنا بشروط الفاسدة غير المفسدة واسم إعلان كان وضرب بدف فيه وفي ختان ونحوه مباحين وكذلك يسن الضرب بالدف لكن في المذهب الله للنساء وعند الشافعي الرجال النساء يكون جائزة لكن بالدف مباح الدف مباح يكون ايش يعني مفتوح من جانب كل غربال هذا اما لو كان مغلق من جانبين هذا طبل هذا لا يجوز الاصل انا هذه الالات هي كلها الاصل الالات له كلها محرمة لا. الا ما ورد ايش الاستثناء ورد استثناء بالدف فما كان من باب العذر والاستثناء من قواعد الفقهية العامة يقدر بأضيق الحدود صحيح ما كان باب الاستثناء ما كان باب بالرخصة يقدر بأضيق الحدود فالدف يعني فقيدنا بأضيق الحدود دف اللي يسمى دفا هذا يعني مغلق من جانب ومفتوح من جانب قال مباح فيه وفيه فيه أي في النكاح يعني يسن فيه أي في النكاح وفي ختام منحوي وفي ختان ونحوه أي ختان كانوا يعني ختان الطفل إيه؟ كان يختونه بعد التمييز يعني في سن خمسة أربعة خمسة ستة كذا قبيل الصلاة التأمر بالصلاة يعني استيضاء للطهارة يعني. للطهارة إيه. كانوا يعني يختون فربما يكون هناك ختان يعلنونه يعلنون اسم إيه؟ الناس ولي مدرسة له اسم أيضا إيه؟ الولايم يعني ما صرح الآن يعني ولايم لها أسماء لها أسماء أي وليمة العرس أنا سويته في بيتين جمعت أسماء في بيتين حتى أنا ما أحصل على الرعام من نفس وليمة كذا وقدم المسافر له طعام طعم الختان طعمه في القرآن وكذا كله أسماء خاصة أيوة. خاصة فيها. قال فصل: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وألا ينقله بما يلزمه ولا يتكره لبدله. فصل: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هذا فصل في باب عشرة النساء. الفقهاء يبغيونه شرط الزواج الزوج. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر. يلزم هنا يجب. إذا كان لازم بمعنى يجب يكون الشخص اللي يجب عليه يكون مفعولا به. مثل يلزمني الحضور. يلزم زيدا مثلا الحضور. ما نقول يلزم الحضور زيدا، لا. إذا كان يلزمنا وجبة يكون الشخص هو يكون مفعول به. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. وعشر ما بالمعروف. المعروف هنا يعني مرجع العرف، مجرى بالعرف. وأن لا يمطله بما يلزمه، لا يكون يمطله هنا، لا يعطل ما يلزمه. مثلا في نفقة، رجل في نفقة الكسوة مثلا بالأشياء، والمرأة كذلك لا يمطل في طاعة الزوج وكذا. ولا يتكره من بدله، يعني بدله ما يجب عليه يكون طيب نفس وانبساط، لا يكون ايش يعني يظهر كرها وثقلا في أداء الواجب. كل منهما. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط. ويجب عقد تسليم حرة. ويجب بعقد، يعني بالعقد يجب تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوجنا. الأصل يعني الحرة إذا كانت حرة وجب تسليمها إلى بيت الزوج، يعني بالعقد. لكن إذا كانت حرة يوطأ مثلها، أما لو كنت صغيرة هي أقل من 9 سنوات، لا، خلي لها يعني تتحمل المباشرة في بيت الزوج متى إن طلبها، إن طلب الزوج. أما لو ترك زوجي في بيتها فله ذلك. وأيضا شرط آخر: ولم تكن شرطت دارها. يعني المرأة إذا كان شرطت دارها. اشترطت دارها. إذا كان شرطت دارها يعني نعم لها الشرطة من الشروط الصحيحة اللي ذكرها. يعني اشترط للزوج أن أكون في داري، ما أخذ داري، خلاص لها شرط. لها شرط هذا. فإذا لم تشترط وهي حرة وهي أن يطلب مثلها في الحالة وطلب الزوج أن تأتي إليه فعليها. وما استمهل، يعني إذا استمهل اليومين والثلاثة، مثلا امرأة مثلا زوجها استمهلت يومين ثلاثة أيام لها ذلك. أي أمهل اليومين والثلاثة يعني للاستعداد وكذا، لا لعمل جهاز، يعني لا الشرط أو لا يجب على الزوج إمهالها لعمل جهاز، يعني تجهيز وكذا. قد يكون يعني تجهيز يأخذ وقت، يعني تجهيز سكن أو وترتيب. وتسليم هذا معطوف على تسليم المذكور، يعني يجب عقد تسليم حرة كذلك وتسليم أمته، معطوف على تسليم حرته. فالمعنى يجب بالعقد تسليم الأمة ليلا فقط، يعني أما تكون نهار في النهار في خدمة السيد وفي الليل تسلم إلى الزوج. صعبة معها صحيح، صعبة المزوجة، صعبة يعني تودي حق الزوج وتودي حق يعني السيد، فيه صعوبة عليها. قال: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. هذا أهم حقوق الزوجة يعني أعمال للزوج على زوجة وللزوجين يستمتعون بزوجة كل وقت يعني يجوا يستمتعوا كل وقت لكن أساسا شو معلم يضرها هكذا مريضة مثلا تعالى أضرها وكذلك إذا نعم وكذلك هذا عليها ما يعمل حيض أو مثلا فيكون استمتاع بأدوها يعني ما أو يشغلها عن فرض يقد صائمة صفة مفارض أو صلاة هذا يحرم الرجل شغلها بالاستمتاع والسفر هذا معطوف على قوله استمتاع والمعنى يجوز للزوج السفر بحرته أما بالأمل أما أن في خدمة السيد ما لم تكن شرطة بلدها هتلحق حرة إذا كان اشترط بلدها فليس يعني عليها موافقة في السفر شرط يعني لا يعني أبرح عن بلاد هو سافر إلى بلاد آخر واستدعاها لكن إذا كان شرط في العقد إنما أسافر خلاص لها شرط وكذلك وله أي الزوج إجبارها على غسل حيض لماذا ذكرنا هذا لأن قد يكون الزوج حد مية أما لو كذا مسلمة طبعا يعني المسلمة لابد ما حتى إجبار هي يعني تترواش تتصل لكن لا تنظر مية قد لا تتصل فيمكن للزوج إجبارها على اتصال من حيض ومن جنابة ونجاسة كذلك وكذلك وأخذ هذا معطوف على غسلي فكل معنى له إجبارها على أخذ ما تعافه النفس ما تكره النفس يعني أكرم الرياح الكريهة مثلا الشعور هذا كنا يعني من شعري وغيره هذه الزام لأن من كمال استمتاع يعني من حق الزوج يعني ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7 هذا كان ذكر الفقهاء يعني يلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر إذا كانت هي إيش يعني إن كانت هي تحتاجها لو إذا كان عذرت فلا ذكر الفقهاء المسألة من باب الإيلاء الإيلاء يعني 4 أشهر إذا تم 4 أشهر فيش فالزوج يكلف يجبر بيش ما بالفراق وما وإن لم يكن ينوي الإيلاء يقول أخذوا منها فقهاء أخذوا من هذا لا يعني لم يكن ناويا الإيلاء لا أيوه لم يكن ناوي الإيلاء إيلاء حرام لا لم يكن ناوي الإيلاء هو أصلا لم يأتيها ليس بقصد ولا ناوي الإيلاء ولا شيء ولو الإيلاء في الإيلاء هو حقيقة حلف هذا حرام أمر حرام أيه. ليس مصر في الإيلاء الشخص يعني يأتيها يقول 4 أشهر لأنه قال يقال الله عليه وقال ذكرا أثر من مر الله أنه يعني كان تفقد والنساء فسمعش يعني الزوجة في الحار أي امرأة لا كان يعني تخرج مشيت كذا فإذا هي اشتبه كأنها تعبر عن حاجتها لزوجها وكذا فبحت عن زوجها فهو يعني يجاهد يعني مسافر في الجهاد يعني أكثر من عضو مدة يعني شوية طويلة فكان هو يعني قيل الله أعلم أثر يعني ينسب إليه إنه إيش استشيرت النساء فقال يعني غاية ما يصبر تصبر المرأة 4 أشهر وكذا كان بعض النساء برد على كل حال يعني أخذ من هذا وهذا ذكر الفقهاء يعني يجب عليه كذا بالنسبة يعني هذه الأيام مثل الذي يعيش في البلاد سنة سنتين هذا في نوع من إيش هذه كانت المرأة حق المرأة دي إن كانت وافقت فلا بأس به يخرج من الإثم إن كانت هي إيش يعني لم توافق فيكون الرجل آثم في هذا أقول لك يعني ينصح الناس يعني الذي عندهم أموال وكذا أقل شيء في السنة ولو شهر يسمعني لا يعني يطول هذه السنتين صحيح هذا طويلة جدا جدا صحيح إذا شوف يعني عياله أولاده هو يعني من بني آدم له يعني حاجات له يعني أرحام وذو الأرحام فيعني إنسان يعيش في الغرباء بأشد يعني مهما كان له من إمكانيات لكن نفسيته دائما كان قلقة جدا قلقة فيعني مثلا الناس يعني اللي عندهم أموال يعملونه ينبغي عشان يسمح لهم السفر في السنة ولو في السنة ولو شهر هذا طيب قال ومبيتم بطلبي عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7 كذلك ذكروا ومبيت بطلبي يجب الرجل أن يبيت، أليس له المبيت يعني بطلبه، بطلبه من المرأة لو طلبت عند حرتي ليلة من كل أربعين، هذا أخذه من الإنسان يعني له أن يجمع بين أربعين نساء، صحيح؟ كان ذا أربعين نساء في كل دور في كل ربيع الليالي يدور على واحدة، فكذلك يعني أخذ من هذا. بهذا الحد يعني إنسان ولو كان ذو زوجة واحدة يمكن أقل شيء يتندهش ترك ثلاثة أيام، أيام الرابع يكون انتهى. هذا كل بالمعروف يعني معروف هذا. أما يتصامح التسامح واسع، نعم قد تسامح واسع. وأما تم من كل سبع، أما من كل سبع أما في النصف يعني. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره خبره فلا فسخ لذلك بحال. إن سافر رجل فوق نصف سنة 16 وطلبت قدومه، المرأة طلبت قدومه راسله حاكم، الحاكم يطلب القاضي يراسل شخصا يستخدمه، فإن أبى بلا عذر، أبى الرجل أن يرجع بلا عذر. أما لو كان عذر أحيانا عنده عذر لكن لا أسمح له، وكان هناك كثيرا مصائل النقل يعني لم يستطع عذر كثيرة. وإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلب، إذا يعني لها حق الفصل، إذا طلبت المرأة من حقوق المرأة الكبيرة فرق بينهما، الحاكم يفرق بينهما بطلبها. قال وحرم ولم يعلن خبره، أكيد لم يعلن خبره فلا فسخ لذلك بحال، لأن لا فسخ لا يفسخ. نعم. قال وإن وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا وله منعها من الخروج. مسألة وحرم جمع زوجتيه بمسكن، شخص إن كان ذو زوجتان فإنه إيش يعني يكون لكل سكن ولو غرفته شقة مثلاً شقتان، ولو ألز أنا ما بنى واحدة لكن شقتان، لا يكون إيش يعني بمسكن واحد، لأن يكون الغيرة يعني مشهورة عند بين الزوجات، فيكون إيش استفدت العذاب والعذابة. ما لم يرضيا إلا ما لم يرضيا، إذا رضيت الزوجان تراضيا لا إشكال. قد يكون شخص كبير، امرأة كبيرة، عجوز كبيرة مريضة، فيمكن هي ترشد صحيح تزوج أخرى، قد هي صغيرة ممكن تزوج صغيرة، هاي صغيرة يخدمه تخدمه زوجها تخدمه إيش زوجك الأولى، قد يكون يعني هناك يعني توافق اتفاقة يعني. وله منعها من الخروج، وله أي وجه الزوج منعها من المرأة من الخروج، هذا مسألة مهمة جدا يعني، له منعها من الخروج يعني، حتى يعني لو أراد الرجل أن لا تعمل له ذلك إلا كان اشترطت قد يكون تشرط وتثبت عملها، قد يكون طبيبة أو كذا عمل مهمة أو مدرسة، فمن عالي يعني لا إذا شرط تشرط، وإن لم تشرط فالرجل المنع يعني هي محبوسة للرجل أخذها بمهر، هذه المسألة حقيقة بها. لكن كثير منها مثلا المرأة إذا كانت مو الله أو شيء يعني تمشي على كيفيها ولا تباري. قال رحمه الله تعالى وعلى غير طفل التسويق بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه في النهار. طيب ثم هذا مسألة القسم، القسم بين الزوجات إيش واجبة، واجب يجب على الزوج القسم الزوجات، لكن قلنا تعدد فيه مسؤولية عظيمة، ويجب على غير الطفل، أما لو كان زوج طفل فلا ما في تقسم ولا شيء، إن كان يعني غير الطفل كان ابن عشر وما بعد يجب عليه التسوية بين الزوجات في القسم، القسم مبيت ليس الوطع مبيت، مفصول النكاح ليس فقط استمتاع فقط استئناس يعني، القسم واجبة لا في الوطن يعني، الوطن يصير واجبا تسوية ليس واجبا، وكسوة كذلك كسوة نحيهما، قد يكون يعني إحداهما يعني ثرية أمنا ثرية والأخرى فقيرة، ف يعني التسوية في في مصطبة الثياب في صعوبة. حتى السكن قد يكون عنده عيال أولاد كثيرة، عنده الأخرى قليلة، فالسكن قد يكون أخص أكبر. هذا تفريق إيش بين كل أشياء لا يضر، لكن لا بد يعطى لكل حقه، لا يكون هضما لحقه. يقول يعني لا في بطن كسبته ونحوهما إذا قام بالواجب، يعني لا يعني يخلو من واجبها. نعم. ثم ذكروا عماده هو الهاء يرجع إلى القسم. عماد القسم الليل، يعني الوقت المهم الليل. فأما في النهار الإنسان يكون غالبا في النهار إيش في العمل. العمل. فالوقت القسم الليل. إلا في حارس. إلا في حارس ونحوه، يعني من كان عمله في الليل كالحارس مثلا والمرابطين هذول عمله في الليل. فبالنسبة إليهم القسم عندهم نهار. النهار. فالنهار إيه فالعماد لهم النهار. قال رحمه الله تعالى: زوجة أمة على النصف من حرة ومباعضة بالحساب، وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. زوجة أمة على النصف من حرة في العقوق، يعني أي إن كان مثلا في أربعة ليالي سبع ليالي ذكرنا في النصف، يعني إن كان شخص له يعني أمة وحرة، يعني قد يكون إنسان حرة عنده حرة واحتاج إلى أخرى وليس عنده طول، فيأخذ أمة، فيكون يومين عند حرة ويوم عند أمة، نصف يعني نصف من حرة. هذا أخذ العلماء من تنصيف الحد، أكبر شيء العقوبة عقوبة حد تحدزها. الله سبحانه وتعالى قال العقوبة جعل فإذا حسن فإن أتنى بفاحشة فعليهن نصف ما يصف، فكأن هذا جعل العلماء كمعيار، لما الله تعالى جعلها في النصف الحد هذه إشارة إلى ما كنا أحكام يشفى في النصف من الحر. إلا ما كانت لا يمكن تنصيفه مثل صلاة الخمس تصل لي خمسة صيام رمضان تصل لي كلها، لكن باقي مثل أشياء مثل عدة من العدة وهذا أشياء كلها بالنصف. قالوا مبعضة بالحساب، مبعضة كانت هي مبعضة يعني بعض حر بعضه أما بالحساب بالنسبة. وإن أبت المبيت معه، هذا باب النشوز، يعني النشوز معنى ارتفاع، نشوز يعني المرتفع الربا ويسمى نشوز. فالنشوز والأصل المعنى اللغوي ارتفاع، تترفعت المرأة على الرجل هذا النشوز، يعني تترفع الرجل ولا تطيع وتظهر الكراهة. فمن باب النشوز يعني وإن أبت المبيت معه، لم يعني تبيت معه، ذهبت إلى غرفة أخرى لم تجبه، أو السفر يعني أبت يعني دعها للسفر هي أن تسافر معه، هي أبت معنا أسافر معك. هذا نشوز، إلا كان اشترط ذكرنا لا بشروط. أو سافرت، أو حالة ثالثة هي سافرت في حاجتها مثل لها اختبار أو مناسبة، ذهبت في حاجتها ولو بين الرجل فليس فيها لفترة يعني نفقة. سقط قسمها ونفقتها لا تقلع. أي إن كان ذو أخرى فإذا جاءت يعني خاصة وضعت عليه الأخرى وليس لها نفقة، لكن في حالة إذا سافرت في حاجة الرجل بإذنه هذا لها النفقة. مثلا أرسلها الاستلام دواء أو شراء دواء أو شيء مثلا لحاجته وبإذنها فلا أسقط الأخرى لها نفقتها ولا هيش يومها قسم. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار، والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها غير الشديد وله ضرب على ترك فرائض الله تعالى. هذا وإن من المسائل متعلقة بالنشوز. وإن تزوج هذا مسألة إذا تزوج بكرم أقام عندها سبعا، يعني شخص عنده إيش زوجة لا عنده زوجة لا وآخر ثانية لا هي بكر يعني تزوجت إيش بكرا بكرا ثانية ثانية فله أن يعني يقيم عندها سبعة أيام بلا قضاء بلا قضاء سبعة نعم أو ثيبا إن كان ثيبا فأقام عندها ثلاثة هذا بلا قضاء لكن ثيب له هو تسبيع فسبع يعني يسبع للجميع الجميع أي كل سبع كله في حديث يعني أم سلمة تزوج أم سلمة نعم نعم قال والنشوز حرام والنشوز حرام نعم طيب والنشوز حرام النشوز يعني حرام للمرأة أن تنجز لا النشوز طيب يعني يحرم على المرأة النشوز يعني ما معنى النشوز في اللغة الارتفاع ترفع المرأة للرجل وهو معصيتها إياه في مجلسها معصية المرأة إياه الرجل فيما يجب عليها يعني في ما يجب أما فيما لا يجب فلا أحيانا يعني بعض الأشياء طفيفة يعني كثيرة في خصوص المملكة خطلاق حالة طلاق 70% يقول فاشلة الزواجات سبحان الله وقد يكون يعني أدنى شيء قد يمر بأمر يعني مثلا بتغسيل الثياب أو كذا عمل وقد تكون هي من حسن معاشرة إذا فعلت قد لا تكون قد تكون معذورة وكذا فربما يستأخر الفعل فيحسبها أنها ناشدة يعني ثم يأتي كلام والشيطان يعني أكبر يعني ما يرضى الشيطان التفريق بين الزوجين هذا يعني أكثر أكبر إيش يعني العمل الشيطان التفريق بين الرجل والمرأة فإنسان يكون الرجل يكون عازما ذكيا يعني يكون إيش يعطي قوة طب المرأة الرجل يعني النساء من آدم يعني يقول في مادة تتجمع إذا حقد أو كذا يعني شيء تتجمع صحيح لا يعني يذهب هذا يزول هذا إلا بعد الانتقام إما بكلام بكذا وكذا ربما تكون المرأة قد تظهر كلمة شديدة ليس في حالة لهذا قد تكون متجمعة من زمان استمتع فيش تفجر طبق معدن بعد هذا انتهي من الإنسان رجل يكون إيش لو كان ذكيا حكيما ذكيا عاش الله لما ضربت إيش الصحن حمك الله وكسرت الصحن الرسول جمعة ولم يعنفها يعرف رسول يعني كان قد يكون شيء سبب يعني هذا الدراسة الكبيرة لكن المرأة هذا النشوز حرام وإلا الأولى يعني من المعاشر المعروف الرجل يفعل يعني يخدمها شيء ليس واجب أشياء ليست واجب عليه مثلا يحج بها يعتمر بها ويعطيها شيء يعني وإلا يمكن واجب عليه وكذلك مرة تخدم الرجل ما لم تكن واجبة الأشياء التي لا تجب عليه لا تجب عليه يعني مثلا أغسل الثياب مثلا أشياء الناس قد يكون خدومة جدا نعم فهذا تكون واجبة فكل واحد يش يرايح الآخر يرايح نعم فمتى ظهرت أمارته أمارته إيش عاص يعني عصت فيما يجب عليه فقد نشوذنا وعلها أول شيء يعلها نعم ذكرها الله يعني كذا مواد إسلام وكذا نعم فإن أصرت لا زالت هي على نشوزها هجرها في الموجع ما شاء أي معناه كأنه إيش هجرها الموجع إما حتى لو كم ثلاثة في الموجع هجر نعم إما بيش بيجعل الظهر إليها يعني كان نفس أو بينام في مكان آخر في سرير آخر مثلا أو في غرفة أخرى هذا كله شطر عتر هجر في الموجع أي هذا ما شاء بينا بدون التحديد الأيام لكن في الكلام ثلاثة يعني كهجر كلام لا يزد ولا ثلاثة أيام لأن في الحديث صحيح لا يخضع أخفق ثلاثة أيام لكن في الموضوع يكون أكثر من ثلاثة لا بأس به فإن صرت يعني لم تتأدب لا زالت فعل إصرارها ضربها يعني ضرب يعني خطوة الثالثة نعم يعني إنسان يعني يحاول أن لا يضرب المرأة خصوصا مع كما كان من النساء لا يضرب أحدا منهن صحيح من النساء لا فضربها غير شديدة فضربه يكون إيش غير شديد هذا ليس مما يعنف الناس يقول لها الإسلامية يبيه ضرب المرة ضرب مرة إيش ضرب يعني كان ضرب لها بهايم لا أي هذا آخر شيء يعني حتى ضرب له حدود ربما بري يعني كان إيش ضرب كان يعني مسواك كده خفيف ليس على الوجه أنا بالتأديب للتأديب التعزير نعم وكذلك هو ضربها على ضرب كيف رأي الله تعالى مثلا يترك الصلاة فعشان له الضرب يعني طبعا أولين ضرب في النهاية ليس الضرب ضرب كل شيء قال رحمه الله تعالى باب الخلع يباح لسوء عشرة وبغضه وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة الخلع الخلع يعني هنا كانت يعني شو اسمه الزواج بعد اللم يعني الزواج وآدابها وعشان عشان ثم يخل بالطلاق هذا فرقة هذا ش نكاح اللهم وهذا فرقة أبي يقول يعني إيجاب وسلب يعني أبي سلبيات إيش هناك خل هنا فصل هناك إيش الطلاق الخل حقيقة هي حق يعني حق للمرأة المرأة إذا لم تريد الزوج إذا كرهت خلقه أو خلقه أو شيء يعني كان تتضايق أن تبي أن تمكث معه فهذا حق الخل يعني تختلع بالمال تفتي نفسها بالمال يعطي تعطي ماله للزوج وتأخذ منه طلاق يقول يباح حكمه ليس إيش مباح ليس واجب ولا يباح فقط يعني يباح لسوء عشرة لسوء العشرة وبغله أو نعم مثلا أو كبر كبير أو قلة دين هذا كل أصل يعني دواعي للخلع فيكون يكره مع استقامة يعني لم يكن هناك سبب خاص يعني هذا مكروه يصح أو مكروه إيه نعم خلق أرادت يعني تختلع نفسها بالمال قلتي ما يا الرجل لو فقه ما نقول فعل إثمان ما في إثم لا لم يوافق خلاص لا لا لا لا, لا يوافق خلاص إذا لم يوافق ولم يكن لها سبب وعذر يعني خلاص لا لا يجوز موافقة لا يصح الخلع لا يصح لو وافق يصح الخلع لا لا لم يوافق وليس لها عندها عذر مقنع يعني هي خلي لا يوافق ها لا يوافق إيه ما وافق هل يتم الخلع أم لا لا لا لا لا, لا يتم الخلع لا يتم الخلع لا لا خلع باختيار الرجل الخلع باختيار الرجل هنا بموافقته هو هنا اللهم يعني يوافق يكون يؤمر بالموافقة يعني أنا أقصد هذا أنت تقصد أنا أقصد بكلام يؤمر بالموافقة فهل يوافق وإن كان الزوج لا لا لا لا يجب عليه موافقة في الحالة في الحالة لا يوافق مكروه كيف يعني يقول قال وهو بلفظ هذا النساء قد يكون يعني يمكن لهم تحب تتعلق بآخر وكذا وكذا قد يكون رسول الحالة صعبة لو تركها يكون حالته يعني أصعب وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة, طلقة بائنة هذه مهمة جدا مسألة الخلع إذا المرأة تعطي مال للزوج المال يكون المهر ويجوز زيادة نقصان لكن الأولى أن يقتضي المهر ما استلمت تدفع به هنا إذا أوقع الخلع الزوجة أوقع الخلع بلفظ خلع لقى خالتك بالله أو فسختك أو مثلا فاضيتك أحبية ألفاظ يكون فسخا ليس طلاقا ما الفرق بينهما إذا كان فسخا يبقى عدد الطلاق لا ينقص عدد الطلاق لا ينقص يعني لو تزوجها مرة أخرى يبقى العدد أما لو كان طلاقا ينقص لازم وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة باينة طلقة باينة إذا طلقها الرجل نعم بالمال إذا كان قال طلقتك على ألف نعم لفظ طلاق نعم أو نية طلاق يعني نوى الطلاق أو كناية الطلاق مثلا يذهب هذا إلى آخره، فهذا يكون طلاقا. لكن أي طلاق؟ طلاق بائنة، بائنة تسمى بائنة الصورة. نعم، بائنة بائنة صورة. ما معنى ذلك؟ بائنة بمعنى ذلك ليس ما هي رجع، ليست رجعية، يعني ليس له الرجوع يعني في عدتها. طلاق بائن، بائنة منه يعني لا رجوع له، يعني لا يقول رجعتك، يعني ليس للزوج الرجوع، الرجوع في العدة. هذا معنى بائنة. الصغرى معناه يجوز أن ينكحها وإن لم تتزوج بآخر، الصغرى. أما الكبرى يعني لا تحل للزوج إلا بنكاحها ودخول الزوج الثاني. هذا متى يكون الكبرى؟ إذا طلقها ثلاثة. أما فسخ أو فاد أو مثلا خل، هذا كله يكون طلاقا. إذا كان هذا يكون فصل، لكن طلاق إذا كان بالفعل طلاق أو بنية الطلاق أو بكناية الطلاق ونوى الطلاق به هنا الفصل يكون طلاقا. طلاقا هذا المذهب. الخلع بلفظ طلاق طلاق، بالفسخ والمفات فسخ. قال ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بدله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. ولا يصح إلا بعوض. الخلع شأنه المفارقة بالعوض، بالعوض فلا يصح الخلع إلا بعوض. نعم، أما بدون عوض يكون إيش؟ لو قال طلقتها طلاق. نعم، هاي لو قال مثلا خالد بدون عوض لا، هذا لا يصح به شيء إلا أن نوى به كناية النكاح، كناية الطلاق. الطلاق ولا يصح إلا بعوض. ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يأخذ إيش زوج أكثر من المهر، قل عن مهر 50 ويقول أقول لا، اللي أعطيت 100,000 يعني أطلقك أو خالتك. هذا مكروه، جائز. ويصح بذله، أي بذل العبال، ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني لا شرط يكون يعني دافع المال الزوجة، قد يكون أبوها، قد يكون خالها، أو شخص آخر، أو جهة خيرية، يعني أي يعني شخص أعطى المال يصح. وتصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. ويصح الخلع بمجهول. مجهول مثل إيش؟ خالطك بما في حسابي، يعني لا أدري كم في حسابي، يعني في مال لا أدري كم، في رصيد كم، يعني بالرصيد الذي في البنك الفلاني ولا أدري كم الرصيد، هذا يجي يصح ينظر كم فيها. وكذلك بمعدومي، معدوم مثل إيش؟ خالتك بما تحملها الشجرة. الرجل يقول كذا ولا المرأة؟ المرأة تقول خلعتك. لا لا، هي المرأة توافق بها على هذا، الرجل يقول هكذا، يقول خلعت بما في الشجرة. المرأة تقول يعني خالعني بعبل هذا، يعني بستاني. بستاني إيه. فيقول الزوج نعم خالتك بها البستان، بما تحملها البستان. أيه. القول يكون القول من الزوج، من الزوج، لكن العرض من المرأة. هذا جائز، لا بلا عبض، بدون عبض لا، خل لا يصح الخلع، خل شأنه يكون فرقة بالعبض ولا بمحرم كخمر، خمر مثلا، خنزير مثلا، ولا حيلة ولا أنا ولا حيلة لإسقاط طلاق. ولا يجوز إيش حيلة؟ حيلة لإسقاط طلاق، يعني خل لإسقاط حيلة ما لا، لا يجوز هذا. مثلا الشخص مثلا كان علق طلاقها، إن جار الله مثلا أنت طايق هذا، فش الحل؟ يعني يريد أن لا يطلقها، فخلع، تختلع قبل رمضان، قبل رمضان حتى لا غير طلاق، يقول هذا حيلة ولا يجوز، فلا يجوز. قال وإذا قال متى أو إذا أو أن أو إن أعطيتيني 1,000 فأنت طالق، طلقة بعطيته ولو تراخت، طلقت بعطيته ولو تراخت. وإذا قال الرجل زوج متى أو إذا أو إن أعطيتيني 1,000، يعني متى أعطيتيني 1,000 أو إذا أعطيتيني 1,000 أو إن أعطيتيني 1,000، فأنت طالق، يعني كذا ذكر فطلقت بعطيته فلو اعطته له تراخض لما ذكر متى بأي وقت شاهد شاهد متى إذا ليس في طار الوقت فطلق اعطت بعد شهر شهرين بعد سنة تطلق وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها قالت المرأة اخلعني بألف أي اخلعني على ألف ففعل أي فعل الزوج ذلك قال قال خالتك بألف أو على ألف بانت واستحقها استحق المبلغ مبلغ قال وليس له خلع بزوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها وليس للرجل خلع زوجة ابنه الصغير شخص عنده ابن صغير وزوجها بزوجة هنا يعني ليس له خلع زوجة ابنه الصغير لأن لا أدري المصلحة أين لأن ابن الصغير نعم نعم ولا طلاقها إنما سهل لا يعرف إيش مثلا هل في راقيها مصلحهم لا نعم ولا بنتي صغيرة بشيء من ما يكالك إذا كان زوجة بنتها صغيرة لشخص فيخلعها من الزوج بمالها هذا لا يصح لا يصح لأن لابو ولي المال المال إيه لابد يضع المال فيما يعني ينفعه أصبية لكن هذا خسارة فيها. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق ربما تكون هذه المسألة من مفرات المذهب لا. وإن علق طلاقها على صفة علق طلاقها على صفة ثم أبانها يعني قبل وجود صفة أبانها فوجدت الظلم الصفاء ظلم لا فوجدت أنا نعم ثم نكحها فوجدت ظلم ثم نكحها نعم فوجدت طلقت أشاهد على صورة مثلا لو قال لها إن دخلت دار زيد إن ذهبت إلى زيد فأنت طالق قال هذا كان إيش علق طلق الذهاب إلى زيد دخلت دار زيد مثلا ثم يعني أبانها يعني فسخها وقضى أو الخلع اقتنع أبانها ودخلت إيش في دار زيد في فترة يعني لا يضر لكن ثم إيش نكح يعني مرة أخرى ودخلت هل تطلق في المذهب تطلق كأنها تعليق لا زال تعليق إلى إلى إلى إلى أن يموت شخصا. حتى لو تخلل بينهما فترة البينونة فالصفة لا تلغ. أكيد ابن منذر رحمه الله نقل فيه الإجماع أنه إيش هالشرط يبطل الشرط. لا يبطل. لا أي. يبطل الشرط. أي نعم يعني لو مثلا علق طلاقها بشيء بصفة ثم أبانها ثم إيش رجعت إليه إلى كهن آخر. ثم وجد الصفة هاي فإنه إيش يعني لا تطلق بعد إيش الصفة انتهت بإبانة ذكره إجماع في النظم في إجماع لكن من مذهب لا حنفي لا فكان إجماع ليس يعني إجماع ليس إجماع هذا لما تنقى الجمهور فقد يكون المفروض حنابلة